تفسير الآية 19 من سورة القصص، يقول تعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أي فلما أراد أن يبطش أي يتعامل بالقوة مع قبطي آخر هو أيضا عدو لهما أي كاره مقاوم معاند لهما لأنه ليس على دين الإسلام بل يعبد فرعون وأراد نصرة الإسرائيلي مرة أخرى لكونه لما استطلع الأمر رآه أيضا مظلوما كما كان بالأمس رغم كثرة مشاجراته. حينها بدأت إرادة الله تعالى في أن ينكشف أمر قتله للقبطي في اليوم السابق لكي يخرج من المدينة ويتدرب في دورة تدريبية لبعض الوقت على بعض خشونة العيش في بلاد مدين التي سيخرج إليها لأنه طيلة حياته قد تربى في رفاهية قصر فرعون وذلك لتجهيزه لتحمل بعض الصعاب التي سيقابلها عند دعوته له ولقومه وهو أشد الناس عداوة لله على وجه الأرض حيث ادعى أنه ربهم الأعلى. حينها قال أحدهما لموسى معلنا أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وهذا قد يكون من قول الإسرائيلي نفسه لأنه توهم أن موسى لما قال له إنك لغوي مبين أنه سيعاقبه هو وقد يقتله وقد يكون من قول القبطي حيث بدأ يتردد بين الناس ولكن بصورة غير مؤكدة أنه من المحتمل أن يكون موسى هو الذي قتل القبطي السابق. قوله تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين أي ما تريد إلا أن تكون ظالما قاسيا تعامل الناس بالقسوة دون أي لين أو رأفة وما تريد أن تصلح بين المتخاصمين أو أن تنشر الصلاح والخير والسعادة عموما بين الجميع حيث تصرفاتك تدل على ذلك.